baru udah dapat satu. Itu mutlak dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْهِ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ أَهْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Surat An-Nahl, salah satu cara kita menambah ayat. Wa awfu bi'ahdillahi idza ahadtum. Syariat ini ahmiyat dari نضوابی صورت اول تعفیر او تتوکیم او قد عفده ممانعات قدوده جسمیم بیا خصوصا که با اللہ من قطعیات شی قسم اقوری شی نده معاهده شی نور تعفیر با اللہ من حرمت قائمون فكارنا كذا يو قوم سرى يالي يو شخص سرى معاهدة اشي او خلاف شرع لي يقض سرمان قامو فلو كي كتا وعدة كورتي اگر كي قدر كي فيه المشكلات ما هو سرى وعدة خلافي يو جرم بي گناہ لفظ عہد اگر تمام معاملات و معاہدات کا تور شامل ہے کہ پسوان باندھے پسان باندھے کی مواری کا ہوتا قسم پتی ہو کہ نہیں کہ نہیں اوکار کول سر متعلق ہے کہ نہیں کول سر متعلق ہے دا آیات پا حقیقت کی در مقتلی آیات تشریح او تکمیل یہ پا مقتلی آیات کی عدل او دا احسان حکم شروع نو دا عدل پا مقہوم کے وعدت رسول ہوں داخل چا سرکو عہد معاہدہ اشی نطلع عهد وعدم ما تقول لو يجلالا خدتي وعدم ما تقول وبعد كفارة وقرر نرى بل كلا أخرت عذاب كمقرر وعدم ما تقول توكلا غدر له أو توكت تاسم رأوكلا نطلع قيامت قرر بانه دوابا خلافه او دوابا يوم شامي وغاري إذا صليبا كافا النبلة كانت ترسط صلوهول الغاري ورسط بيك فجندا أخرون مثالا ميدان حجر كو جدد رسواهو سببو كان في إذا تلاغير صلوهول الغاري أو جندا فجندا أخرون شقة دنيا كتلاغية وحسر يصومنا توقف جاتو إلا مضان جندا جاتو دارا يقول قسم كار قسم شوي بذا أغير خلاف كولهم بناء سبيل الله آخرت كي ومال عزيز دنيا كي دفاج خاص سورتين وكفارة مشتا أن تكون أمة هي أربعة أمة فدي آيات كي مسلمانان كي هداية مركيني كي ديو فاقية سرا ديو جماعة سرا لمعاهدة أشو نبيا دقا معاهدة دا دنياي غرض أو كعبي لفارا مما توا مثال تطور باني تاز صدا قبر محسوس شو كي كمي فاقية سرا معاهدة كرلا دا فاقية كان جوللا تاداري كمي دمال کا اعتبار غریبانہ دی اور ابھی پا مقابلہ کے بلا پاکو بلا جماعت قلی دی مال و سرے ہوئے تو صرف تبیس کم آگے کہ بے مالدار و قوت والا پاکو سر شاملے دو کہ پیدا جا کر اور مالا پاکو سر معاہدہ ماتے بدا معاہدہ پاکو جائز نہیں بلکہ پتہ کہ معاہدہ کا مقائم ہوتے گا اور نہ فمسلم دار اللہ رکھتا ہے ہر قدم کسی نے پاتے جماعت کرے وعدہ کرے گا ابھی خلاف شریعت کا حل کا کئی مجھے وہ سوابات معصوم واجب دی وہ خبر بنا کے رکھے کہ تاکہ خلاف شریعت کا حل کرے گا مجھے وہ سوابات معصوم کی شکایت کرے ہم حض الیہ علی سرا کیا بھی سرا وعدہ معصوم آخر پر آیات کے مذکورہ صورت حال کے مسلمانان کا دا آزمائش ذریعہ اللہ کو اللہ نے ہم امتحان کو کہ لقل نفس بغرض و بقائش کا بیٹے گما وعدہ مبارا نفس بطار وعدہ ماتے کہ اللہ کا حکم تعبیر کے نفسانی جذبات قربا دیئے مكان ما ذو كور كيما وأوفوا بعهد الله قرانك وعبد الله بعد إذا عاهدتم كلا تاقوا عبد كوي ولا تنقضوا الأيمان قسما ما توي بعد توكيدها رسل مزبوط والذي قسمونه وقد جعلتم الله عليكم كفيلا اللہ فتح کو سرتا تو جب ہوئی اللہ نرا فقل جانا باند زندا وقد جعلتم اللہ فتح کو سرتا تو مقرر کر دیں گرد ولی اللہ علیکم فقل جانا باند کفیلا زندا ان اللہ بے شک اللہ یعلم ما تفعلون یعلم قبر باب ما تعرضون عنه تفعلوا تقاس فمجال کریں ولا تكونوا كالذين قضت اهلها من بعد قوة الانفاق مكه مكرمه لمن انفق مالدار زيد غلامان قالوا لنا ما تسلم في سبيل الطاعه وكيف تمشي صور عرفت زيد غلامان نبي الطاعه بيتوك ما كان بدا وكونه يفقد كبلات وعرفت او رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا درد میں تارو نہ جو تو ماسان رکھو کچھ دنیا کی کنیش صدا بیا فارو مکنا سبلا پرشو رسو فلانی اور رنے تارو میں جوڑائی موتا رو بشکے اللہ فرمائی دے گا لیوانی خدا پر شانتی جوڑی دے ماں کہ دروازے وعدو کر شکی وعدہ ماں تک ودعا لگا دے انسان تقاضا نا کہ چاہ سر بھی معاہدہ کے دے وعدہ نما تک لیوانی مجھوڑی دے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي مجھوڑی گئے مشان کے لئے خدی نقضت اللہ آدم نار قوتن اشنوالی دیتا ہوں مرکل رسول من تطور نا انتا آتا تکلی جگے اپر تو دارو میں اے تکلی جگے تتخذون ایمانتن دخلا مبینتن تتخذون الفتاة ايمانكم فالقسم دخل بينكم زيادة وكي ان تكون امة هي اربع امة بيد فارا كمية وزر الوفاق هي اربع امة لا قوة ولو جاءت الى الوفاقين يوفاق يو جماعة اغير كرد معاهدة كيلا او داغي مزياد قوة وانا غير مال وانا خلق باتنا بل جماعات کو نا اغیر سرکت جو کے او دو سر وعدم آتے گئے اول اگر سرکتا کو مکارا تتخذون ایمان تتخل مئنکن مقرر کرے تا تتخل مئنکن دخل مئنکن سریع عدد کو کما دیں کلکل فالمسلون ردو یہ رفارت ہے ان تكون امه هي اربع امه هي لقال فيه بدلا هي اربع امه غير اسكا مالدار وقوالا بلدنا انما يرلوكم الله به بشك الله تعالى ازمائش في قديمان لي تقوى وضجعه لا اختلاف تقوضنه لكي استاذ الله ازمائش في کہ کم یو کو وعدہ بانے تین گو دری جو کم یو وعدہ ماتو وَلَوْ بَيِّنَنَّ لَكُمْ اللہ بخار کتاب تا بیان دو کتاب تا یوم القیامت ایدہ قیامت پر ازبانے ما کم کم بیہ تختلفون اگر سے کتاب بانے کے اختلاف کرو نتیجہ ورہ قیامت پر ازبانے اختلاف کی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً فِكْرِ اللَّهِ تَعْقِسِلِ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اللَّهَ بَجَرْزَ وَلِيَ تَعْقِي يَوْ أُمَّةً يَوْ غَلَبَي دُولَكُمْ اختلافات تعلیم وَلَاكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ لیکن اللہ جدرا کی من عبدت يشاءُ تبا اللہ فکسی وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اور ہدایت کی اللہ ارشاد تب اللہ کو خوشی اللہ قدرت لری تب تمام اختلافات کو ختم کرے خدا اللہ حکمت کا تقاضا نہیں کہ اختلاف کو ختم ہے بلکہ اختلاف کوئی ولتسألن عما كنتم تعملون ہم خارتا تو تقوت کو لیشی عما دعال تبارک کنتم تعملون تقاضتم عمل کرو اگر کافر سر ہم دو سن کے وعدہ خلافی بنے اللہ بتقوت کو وَلَتُسْأَلَنَّا ہاں مقابا تاثر تقوت کے ورشی اما دعا تبارک کنتم تعملون جتا تکم عمل کو وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ مَمَقَرَتُ وَيَتَاثَمْ فَالْقَسَمْنَا مَجَرْدَ وَيَقَسَمْنَا فَالْتَخَلَمْ بَيْنَكُمْ تبددوا في فق المنك فتزل قدمهم بعد ثبوتها فاسقض اخويك الساس قدمنا بعد ثبوتها فاسترسل تصدقها لنا وعدي مماته يا قسمنا مماته كريم صلى الله عليه وسلم قام فقدنا مشي سبيبم اخويك بدنام مشي فتدل قدم بعد صدوقها فاصطبق يد قدم فاتو بعد صدوقها رفت نمز بتيانا دوكت وقرن بطفين وتذوق السوعة وبتكيتا تصدا بما صدقتم عن سبيل الله فبيما لكتاك ملك ولكن دلال لألانا ولكم عذاب عظيم او استاذ لطار بنجي عذابي ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ما اخلقاكم فوعدين الله ثمنا قليلا في مثله قل من في وعدك الكريم وما تبعنا الدنيا تمام فلا رجل خلاف الشرع والسنة قلت الله ترى ورسوله إذا الله معروف قوم الله إذا الدنيا فلا نفسها هو عذر الله ولا تشتروا وما أغلقاتوا بعهد الله فوعدوا ذا الله قاسباني ثمنا قليلا في مثله انما عند الله هو خير لكم بيشك اغسك الله تعالى هو خير لكم على الصادر الطارق وربي ان كنتم تعلمون فكرتا سفويقه نو الله تعالى تتحضر الصواب اغوى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا دا الله سر روابه کرو دا غیفا بدل کی قیمت دا دنیا پا اصلا لگ قیمت نمراد دنیا او دا دنیا پر دین اگر سا پمردان کدا دیر اخکاری تو دا اخرت کو مقابلے کتور دنیا دیر اندار نچاس دا اخرت کو بدلے کی دنیا و اصلا مدست دار سودا بھی تاوہ ہے ذکر دنیا کی دنیا فانی ختم نشید اور آخرت نعمتنا اگا باقی فانی نشید تو دا آخرت کا مقابلہ کی دنیا مقابلہ ہے کم کا پورا کول لیو بندہ پجنہ باندے واندی کی نتا دا اللہ وعظر ربی بندہ اس دا اللہ دا پورا کول قدی بانے نسیان دعا و دعا بشکل داری شوار کم یو اس مواری کی پبندہ باندے آگلے نا دا پدے بندہ دا اللہ دا طرف میں وعدہ دا اور دا اللہ دا وعدہ بلا عوض دا پدنے میں پدنیا کی دا عوض نقوائی دا اللہ دا دنیا کی اس پدے با دا عوض اغشتے دا رشوت دا اور بغیر دا رشوت نکول دا دا اللہ وعدہ دا پدنے میں دا رب یوکار نکول دا کیا زمواری دا اس کا معاوضہ میں تذکار کوئی لہا اللہ وعدہ کا بہت ہے اور پیس ہوئی ہے وزینا معلومی ہے کہ در اس وقت سمرہ قسم نبی دا سول حرام مثال کتور سرکاری ملازم دتا دیوکار تنخا تا حکومتنا ملازم مدد اللہ سے وعدہ کرے گا کہ دا دیر تنخواہ کا عوض کے مدد دا دوسری کو اور زدہ نسکار بھی دا خلقنا نور کو جلت والی معاوض اگرانے اور بغیر معاوضی نکل یا نب دیکھیں تاقیم کے مدد اللہ سے وعدہ کرے گا کہ دا تنخواہ با عوض اگرانے کو اور زیدہ وعدہ اللہ نکل رکھیں وعدہ خلاف کو سوکے اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے دارنگی دا یوکان دا محکمین طرف نتا اختیار نیشتا اور دیر اشوت لانی اور دا اختیار کئی نتا دا وعدہ خلاف اترا اللہ کا تو وعدہ مانتا ہے. رشوت ستر جدا کم کار کول لیو بندہ پر ذمہ بانی واجب بھی جدا تک کار کا پر قوتل بانی عوض اغشتل یا تکول بانی عوض اغشتل دا رشوت یا یو کار پر قوتل جدا جی مواری را او بی اغشار پر رشوت پا عوض بانی اوکی ندا رشوت دی مطالبہ دار کون اپنی آسر کر کے آخر مدد اپنی شکل جو دنیا پانیلا اور آخرت نعمت کو ہر کیشو ابدا نفات کی رینا نہ باقی لے وما عندکم یا سمو ستی تاس کریم دارا خطنی گی وما عند اللہ فا اور ستی اللہ سالی اگر باقی تاسی کی رینا ما عندکم تاسکو تاس کریم سبویت ناصر وزمان دولت کو یواد دا لقل کما مال لو لگل نرو نو ما دا لغت کو اعتبار بانے عام دے او پا دے عموم کے دا دنیا مالم دے او راتلن کے حالات ان پکیری معاملات ان پکیری خوشحالیت پکیرا غمم پکیرے اساتذہ پکیرا راحت پکیرے بیماری پکیرا نفع و نقصان پکیرے دوسرے و دشمنی پکیرا دا طول لفظ زما سارے پر مفہوم کی نائی ما عندکم ینفرو دا تاثر کی ہر چیز دا مفہوم ہے کتا سر مال دی فنا بشی کتا سر عزت دی فنا بشی کہ خوشحالی دی فنا بشی کہ صحت دی فنا بشی البتہ بے حالات اور معاملات کے کم نتیجے اگر نتیجہ بھی باقی بات استاد دنیا پر یہ حالات اڑانے کہ عذاب بھی تو ثواب زیادہ باقی حالات اور واقعات پر سماشی اور نتیجہ بھی ابھی باقی بات نہیں غلط نتیجہ واقعہ خراب نتیجہ معاملہ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ما اخلاقات وعهود الله ما كان ثمنا قليلا قيمت لك الله صلى الله عليه وسلم قال وعدم ما كان او تلك قيمت اخر اتاز الدماغ انما عند الله هو خير لكم بيشك الله صلى الله عليه وسلم اغسر عبونا خير لكم لا سبقار بهتربي ان كنتم تعلمون كنت بركات كيبه ما عندكم أدمروا كتكاس فرقوا جاب خلال شقة مشي وما عند الله هراء أو تجعل الله فرقه لبباقي ولنجزين الذين صبروا خام قامهم فالدورك الذين أنخل كتاب صبروا كصبري كردي أجرهم أجر وصواب داوي بأحسن ما كانوا يعملون هذا بهترين كانوا ما تجيد كوي لأنه صلى الله عليه وسلم على الصادق فتمام مشكلاتنا بصبر كمي لأجر زارتيننا لا بهترين عمل يحصل بهترين عمل بطر الله عمل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه هذا كاتب عمل كبير من ذكر او انثى كما ذكر يوم وانثى نار وزن على الكبير عمل كبير وهو مؤمن فلا تعاقب به مؤمن بايمان داره فلنحيينه حياه طيبه ومن ذا زندگی ورکو جتا حیاتا طیبا پاسو جا زندگی ف کم چې صابرین دي صبر والا خلق دي نو هغوی له به الله پاک اجر او ثواب ورکوي که نارینه دی که زنانه دی خو چې د نیکې عادت یې جوړ کړی او صرف شکل د نیکې نه بلکې فضل کې عقیده د نیکې هم حقیقتا وي مثلا وقاصدا مزودا ربك في الله وحده مثلا الدنيا تبع حلال الرزق رزق حلال فلك تبع الله صبر وركن دخلوا مع الغريب وركن سكون او اطمئنان وركن ذكر الله اغل لذات او قوام وركن ده حب الهي مذهب المتقين او کم فرض کو بے ادا کی دا اللہ کا طرف سے کم از موالیدا باغی کے مخصال دخل کامیاب مستقبل تصور دے لری تعلق مع اللہ دا اللہ کا رب دے تعلق لے دا غی قن او خوبان لے دا نیک بندہ دا اللہ کا رب تعلق لے دا غی رب یا قن او خوبان کیا گا پا دنیا کی اور دنیا کا خوشحالوں کے حکم بازا شرنا شیخ عبد الحافظ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ دتا دشنگر علاقے بادشاہ سوال جواب شنگر یہ علاقہ داغے بادشاہ وسلے وی دا نیمروز صوبہ رو حقال کردن نیمروز او حدو صوبے کے صبح عمدن دے ندا تختم لنگر کو استعمال کر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اللہ پکت تخبار دے اکنولا کہ دا سرے دا ریاکارے دا پارکا لگا سو بدل دے دا نیمروز صوبہ دا تا لگا سو اخلاص کا سمیت کرے اور اریا کارے رفا اچھے کلاوی رفا رفا لے سکتے ہیں میں بادشاہ کو سب خط لکھے ہو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وسلم میں قاصد آگا رحمت اللہ علیہ وسلم نیو فکیر سے ہوا دانے خط تشاہدہ کی لکھے ہیں در دل اگر شنجر چپرے در دل اگر شنجر دالا کے حکومت حکومت ما زندگی بصبر تحمل حقیقن بابا دشاہ گول کی گولی مقدر من زندگی بصبر تحمل حقیقن اور بادشاہ تو ہوا ہے کہ رضول اللہ علیہ وسلم مقرر رہا مال اللہ موزا بات مرن پر سمبانی ندنی مشکل عبادت کو شمکون دو مدو اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وسلم حاصل ہوا وی ما تبا نمی شکیق قلت را علو بزن نمی روز نکن نیم شبق اگر تر نمی روز ناکن وی احر اللہ فی لیلہ علاج من اهل الله في له. شيخ جنيد قبادي رحمه الله يقول في اهل الليل دشتي بركه على الله في ليلهم قد يقول السوء عبادته على قدر زياده الفتوى الذي من اهل الله في لهوهم اذا له العزوه فليقتل لو بكف صبر قتالا لدين الدين جاء والشيخ والله الشيخ عباده الشيخ او فرمان ويكذب باتشاهانا تخبر بموشي اذا من الشيخ عبادتك كم قرن او مزرعه إذا بعد سهل محلو في طريق الدرمان فلان يشتري بعد من تقري من أوم فبي تكن سلقة الذي الذي يشتري على بعض السكان جنبه ليش كرك كده بهار حال ذا مؤمن ذا الله تفوق صادق ذا دقات أو غزيدار الذي دنیا کی شروع کی اور جو خبر شروع کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کی دا حالات کو یہ بات کہ حالات بلا مر دا بات جن کی مر کے نہ حالات بلا مر وغنا بلا فقر دا سے مال داری کو تقریبا تو کرا دے وصحة بلا سحر دا سے صحت کو بیماری کے نہ راضی وملک بلا حوش عضات حكومته في قناة الله وتعاقد بلا تقامة عضات من التفكير في تفكير الهلال وجيت لي حياة في الهلال الله بسم الله الرحمن الرحيم هذه آيات لا خبر فيه في القرآن فرسان في دنارنا وزمانات الحشور الثانية ليل المعبوكات جدا فرق مش كده عمل ولا انا كده وكده انا رينا وكده ابو ذا بيكون ما تاع كان كي كان يريد ان يروح كان يريد ان يكون كان يريد ان يكون بعد ما كان ذا كتير دي كانوا ترى في دي شيء زمان ما كانوا ما كانوا لو شيء صار ولا لا زمان ما الدنيا كتمدور لا وكده كانوا عارفوا كانوا كانوا في دي شيء الله يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى هذا شاهد عمله كذلك من ذكر او انثى اتنا لنير كذنانا وهو مؤمنا قد اتحاك تبيك ما الله لي قال نحلي انه حياته طيبا فاطمن بوالا جلدك والكفاك جلدك ولا نجي الله ہاں مخابن بدل ور کسی کا اجر ہم اجر و ثواب دبی بے احسن ما کانوا یعملون فاگر بہترین کار مبان کی کم کھیری فانا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم ہر کلے کو قرات قران کے فاستعذ بالله فاستو فنام منك الله قال فانس من الشيطان الرجيم الشيطان رجل شوينا حديث مبارك من عليه خير في من تعلم من الله فتاتو كي تهترين من الأغري يقتل القرآن كيف وقلت يا الله نمعلمين سلم ومن تقال قراءة القرآن وكهترين كامل وبالنص آياتي بأحسن ما كانوا يعملون بهترين كان بعضنا قبل من الله يجب أن نجيب فديما دي نديما كده قراءة القرآن بعض آداب داغي تعليم الله ورسول كبندل قبيع احتياطي بعمل دا بهترين كان قراءة داد صايحين دا بي أجل صواب الله شیطان ہمیشہ کوشش کی جدا انسان نیک اعمال ارے کے اللہ تعالی خصوصا قراءت القران کی رکاوٹ کی تھی اور قراءت القران زیادہ طول و نیکو سر کشما شیطان مردود نغوانو تدير فقط مينان بامي لقرآن خلاوه ما الله فرمه أعوذ بالله وياه إلى شيطان دلقو تخفي أعوذ بالله وياه شيطان دلقو تخفي ده إنسان لبارة زقف مجشمنان يو إنشير شيطان إلى عرض كلام أبين جني شيطان إلى الله لدربار الشرق الشيطان دار المنات كثم إنشي شيطان كافر دار إسلام دشمن ذكر بجهاد كي فجهاد كمدافع كي او قابلين جني شيطان ذكر بجهاد نشكوله مذيبا الله تأخباره لا الله فزاد بارتنا واحد شیطان دا دشمن دے مقامک راجو حملہ درباد کی نظر جہاد کول کر او تا پین دشمن شیطان جنی شیطان دے پنظر نراز نظر حملہ مقامک نراز نمدابات پتا سے ذات کرنے گا کہ یا غزا سکم کا نظر نراز تا تا اللہ سم نہیں اور شیطان نہیں اللہ واجب صلاح الى اللہ فساد بارتنا انسا دا شیطان نے کسم بندہ مغلوب شو شیطان کی غالب شو دے جہنمی شو اور کہا دے انسی شیطان نا یو انسان مغلوب شو دے کے غالب شو وہ مر دے کی شہید بشو اور دا انسی شیطان نا مغلوب شو دے کے تاوان نشتا مربش شہید بشید اور کہ جنی شیطان کا مغلوب شید اگر کہ رتاوان دے تو اللہ دے تحفال چلو کر اعوذ باللہ وایا لیکن اب انہ مغلوب شید تلاوت قرآن نمکی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لستن پیغمبر علیہ السلام السلامی جمہور علماء دا امت ویدے لا اعوذ بالله وهي واجب له بل كده سنة كما قلت فرمني ركعت في شروك سبحانك اللهم اريد شيء وكينا قد بتقرت الحمد او ده سورة كي ودينا مقر اعوذ بالله بسم الله بقوله فرمني ركعت او كين كين صلو رم ركعت ذيكي اعوذ بالله منا جاء بسم الله من الشيطان تلاوة القرآن كفمانجتني او كفمانجنا بهرو هو وتلاوة نمات اعوذ بالله وين سنة يوضا وين سنة جاء مكة تفصول القرآن صلى الله عليه وسلم يوضا اعوذ بالله منا المتا لتلاوة فمانجتي كده دنيا تكاروبان تقبل شروك للي او کیا ہو تو تلا وقت ہے تو اعوذ باللہ رب العالمین اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا تلاوت قرآن کے علاوہ دا بل کلام نہ پارا دا بل کتاب نہ سن نہ پارا اعوذ باللہ و ان سنت ملی کہ حدیث ہے تو پھر کرو اعوذ باللہ من الشیطان بلکہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم البتہ مختلف اعمال و حالات پاغے کے لئے اعوذ باللہ و ویلو تعلیم پا حدود کے راغے لئے مثلا دیر غصد منا در وقت تلاوت نکے اعوذ باللہ و جو غصد منوشی یا بیت الخلاة جو او دسمات تقاضرہ نو مقی ویا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث قدیبا من شیطان جزاننا لذلك هذه آيات في الله لا خبر وعلمها كيرا كده شيطان لا الله كل قوة نبي ورسلت ويا وإنسان فبقى خاها خاها تقول كيو بي اختيارا إنسان دلم الله اختيارا كيو إنسان لم الله اختيار وكيرا نبي فقط نتباني يا فنستاني سوى إشاق باني داخل اختیار خراب کی اور شیطان خبر بن گئی. شیطان ایک مطور بھی شروع کر اللہ رسول ان عباد ليس لك عليهم سلطان زما فقاص بنجان استان سوء نکلی الا من اتبعك من الغالبين فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هر كلمة قراءت كي ده قرآن فاستعذ بالله سفناء سمع الله قاطعنا من الشيطان الرجيم ده شيطان لكن شوينا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا بے شک شان دارے نشن دے شیطان دفار اس کا غلبہ علم لبین پا انحل قبان آمنو چی ایمان رونے لے وعلا ربهم یتوکلون اور پاکر ربان توکل و بروسا کی کہ پا اللہ نے کیا بروسا دا شیطان پا غالب کی دینا انما سلطانہ بے شک سون غلبہ شیطان علی اللہین پا انحل قبان دا یتغلون اہو سبت سنسو کی کی شیطان پر اشنی کی والذين هم به مشركون عصوك الى شيطان الله ترى شريك يعني نظامي بان الشيطان غلب العالم سبحان ربك رب العزة عما يشكون سلام على المرسلين الحمد لله